منهم ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، والزركشي أيضا في نكته على ابن الصلاح، بل صنف السيوطي رحمه الله تعالى رسالة مفردة في الرد على ابن الصلاح في دعواه هذه، وسمناه التنقيح في الرد على مسألة التصحيح. فإذا الاجتهاد له شروط، متى تحققت وتوفرت هذه الشروط بغض النظر عن الزمان والمكان تجتهد الإنسان، ومتى تعطلت أو تخلفت هذه الشروط فيحرم على الإنسان، يحرم على المسلم أن يجتهد، والله أعلم. فالقول لأن باب الاجتهاد أغلق قول ليس بسديد، بل لا ليس بسديد شرعا ولا واقعا، لأن الاجتهاد ليس شيئا ماديا، والله أعلم. يقول السائل: هل يجزئ ذكر الأذكار وقراءة القرآن من غير تمتمة، أي من غير تحريك الشفتين؟ وهل يعتبر هذا من مقام التفكر ولا يحسب له أجر؟ وهل التفكر والأذكار وقراءة القرآن متساويان في الأجر؟ بعض الإخوة إخواني يصلي يرفع يديه ويقول الله أكبر في نفسه، لا يتلفظ بلسانه، لا يحرك لسانه، ويقرأ الفاتحة بنفسه، ويركع ويقول سبحان ربي العظيم بنفسه، وهكذا. وهذه صلاة باطلة بإجماع العلماء. حتى الإمام النووي في التهذيب الأذكار، وقد حرم على الجنب أن يقرأ القرآن، قال: ويجوز للجنب أن يمرر القرآن على قلبه. ففرق بين حديث النفس تمرير القرآن على القلب وبين اللسان بقراءة القرآن. فأن يمرر الجنب القرآن على نفسه على قلبه جائز عند من يحرم على الجنب قراءة القرآن. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين حديث النفس وبين قراءة. وربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحرك به لسانك لتعجل به. القراءة لابد لها من تحريك لسان. المالكية زادوا على وجوب تحريك اللسان أن يسمع المصلي نفسه، قال: يجب على المصلي أن يحرك لسانه وأن يسمع نفسه أيضا دون تشويش على غيره. والجماهير قالوا: يكفي تحريك اللسان، لأنه لا يتصور تحريك اللسان إلا وسمع النفس، لا يتصور تحريك اللسان إلا ما اسمع النفس. أي نعم. ولذا لا تجوز قراءة، لا تجوز صلاة من مرر القرآن سواء من فاتحة أو غيرها، من مرر القرآن سواء الفاتحة أو غيرها على قلبه، هذه صلاته باطلة بإجماع العلماء، والله أعلم. يقول السائل: ما صحة الحديث درهم ربا أشد من 36 زنيا؟ هذا الحديث يروى مرفوعا ويروى موقوفا. يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير مخرج، ويروى موقوفا عن عبد الله بن سلام. ولي جزء مفرد في هذا الحديث وطرقه لم أطبعه بعد، انفصل معي البحث على أن أرجح الأقوال فيه ما قاله الإمام البيهقي في الشعب وغيره من المحدثين، فهو موقوف ومن كلام عبد الله بن سلام وليس مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان شيخنا رحمه الله يصحح إسناد الإمام أحمد مرفوعا، والله أعلم. يقول السائل: ما رأيكم في القاموس المنجد؟ القاموس المنجد للأسف أن أقول إن هذا القاموس غزا، لا أقول مكتبات مدارس، مكتبات الجامعات، مكتبات العامة، بل للأسف غزا البيوت، وفي كثير من البيوت يوجد ويعتمد على القاموس المنجد لأنه سهل. ولكن هذا القاموس فيه سموم عظيمة، ولا يجوز لأحد أن يقرأ فيه إلا إن كان شبعان ريانا من علوم الشريعة، يعرف من خلال ما وهبه الله من علم الصحيح من السقيم، والجيد من الرديء، والأصيل من الدخيل. هذا القاموس وضعه النصارى، وقام عليه وأول ما طبع سنة 1908، وكتبه الراهب النصراني هو الآب لويس معروف اليسوعي، ووضع اسم الإعلام منه راهب نصراني آخر هو الأب فراندب توتل اليسوعي أيضا، وأول ما طبع بالمطبعة الكاثوليكية. هذا القاموس فيه بعض الآيات خطأ ولا يوجد فيه قال الله، قالوا يقولون أحيانا وفي القرآن، ولا يوجد صفة للقرآن بأنه مقدس أو عظيم، ويكثرون من ذكر الأسفار والتوراة والإنجيل، يستدلون الأصل في الاستدلال فيه بالشواهد بالتوراة والإنجيل خاصة، لا يوجد فيه حديث نبوي واحد. مع أن العرب كيف نعرف الكلام العربي؟ من الشواهد العربية من أين؟ القرآن والحديث وأشعار الجاهلية، وأشعار الجاهلية، وللألوسي كتاب خاص فيما يستشهد به أو ما يستشهد به على كلام العرب. وكتب قسم الأعلام هذا الكتاب جمع كبير من النصارى، وهذا القاموس فيه إرجاع إلى مجلات النصارى فقط، لا يوجد فيه إرجاع لمجلة قام عليها المسلمون أبدا. وهذا القاموس للأسف لا يوجد فيه يعني ذكر للمصطلحات الإسلامية، فمثلا كل أعياد النصارى عيد الشعانين والسعانين والعيد الفصح والأعياد النصرانية كلها والبرامون والبرامون والأعياد كل هذه موجودة فيه بالتفصيل، أما المصطلحات الإسلامية لا يوجد فيه. حتى البسملة فيقول البسملة هي الاسم الأب والابن وروح القدس، لما يعرفون البسملة يقولون هي اسم الأب والابن وروح القدس، هذه البسملة لم تكن موجودة. أي نعم، فهذا القاموس في الحقيقة خطير جدا، لا يجوز لأحد أن يقرأه. وقد وجدت رسالة نافعة طيبة للدكتور إبراهيم عوض سماها النزعة النصرانية في قاموس المنجد، فمر بالقاموس ودرسه دراسة جيدة وذكر في هذه الرسالة النزعة النصرانية بتأصيل وتمثيل. من قرأ الرسالة يعلم علم اليقين أن هذا القاموس وضع للتبشير ووضع لكي تروج بضاعة النصارى وعقائد النصارى على المسلمين، فهذا القاموس ينبغي أن يقاطع. وهنالك بديل عنه يعني مثل المعجم الوسيط ومثل القاموس المحيط وغير القاموس يعني يغني عنه، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز شراء ثمن الذهب بشيكات بنكية؟ هل يجوز شراء ثمن الذهب بشيكات بنكية؟ من المجمع عليه بناء على حديث أبي سعيد الخدري، وحديثه أخرجه الستة البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، والشيك ليس مثلا بمثل إلا نوع واحد من الشيكات، وهو الذي لا يعطى لصاحبه إلا وقد اقتطع عند البنك قيمته. هذا ماذا يسموه في علم الاقتصاد؟ الشيك ليش لا يسموه؟ الشيك المصدق. الشيك المصدق ماذا؟ لأن البنك لا يعطيه لصاحبه، لا يعطيه لأحد إلا وقد اقتطع عنده وحدث عنده قيمة هذا الشيك. فلو اشتريت بالشيك مصدق ذهبا فتكون قد اشتريت ذهبا يدا بيد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ من قيمة المال الشيك والمال واحد سيئة، هذه كمنات وذات كمن للأغراض. أما غير الشيك المصدق لا يجوز شراء الذهب بغير الشيك المصدق. لماذا؟ لأنه لا يكون إذن بيد. طب كم من إنسان يحمل شيك ولا يوجد في الرصيد، ولا يكون لا يكون إذن بيد، لا يكون إذن بيد إلا إذا كان الشيك مصدقا. فشراء الذهب بالشيك المصدق لا حرج فيه، أما شراء الذهب بغيره فلا، والله أعلم. يقول السائل: ما كيفية غسل الجنابة؟ غسل الجنابة بإيجاز، وهذا قد ينفع كثير من أهل المنزل، ولا بد لطلبة العلم أن يكونوا قد ضبطوا وأتقنوا ذلك. غسل الجنابة يبدأ الإنسان بأن يزيل النجاسة عن العورة، يغسل مكان العورة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن كان عاريا وإن كان عاريا، ومن فعل ذلك يكتب له الأجر لمتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتوضأ وضوءه للصلاة، فإن كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء فيؤخر غسل رجليه، وإن كان يغتسل في مكان فيه بالوعة ويتصرف فيه الماء فيتوضأ ويغسل رجليه. وتأخير غسل الرجلين إلى ما بعد انتهاء من الغسل، أو غسل الرجلين بعد مسح الرأس في الوضوء، ثابت في الأحاديث الصحيحة. فهذا يحمل على اجتماع الماء، وذاك يحمل على وجود البلوعة وتصريف الماء كما قال الإمام البيهقي رحمه الله. فيتوضأ وضوءه للصلاة، فإن كان الماء مجتمعا يؤخر غسل الرجلين إلى النهاية، وإن كان الماء يتصرف يغسل رجليه، ثم يغسل رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يعمم الماء، ثم له أن يغسل قدميه كما قلنا كان الماء مجتمع، ثم حينئذ يكون جاهدا للصلاة لا حاجة للوضوء، كما ثبت عن ابن عمر عند الدارقطني، يكون هذا المغتسل قد يكون جاهزا للوضوء للصلاة، يكون جاهزا للصلاة فيصلي بهذا الغسل. هذه طريقة الغسل من الجنابة. طيب الغسل غير جنابة أيضا هذه طريقته، لأن هذه صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اغتسل على هذا النحو كتب له أجر المتابعة، كتب له أجر المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب هنا في سؤال في المسألة نفسها، ما نريد الشعر، سيأتي ايه. طيب اخوان تفضل. طيب بارك الله فيك. نعم طيب ننتبه لهذا. نعم يجزء الغسل طبق يجزء. نعم طولنا خلاص تكفي هنا للغسل، يكفي هنا تكفي لك الغسل، ولا يبقى الجواب لن يكون زيجة الغسل. اخواني الغسل وسيلة، فيجوز ان يسقط الحدث الاصغر او الاكبر باكثر من سبب. فلو كان الرجل مثلا او كانت المرأة حائضا وجنبا فقطع حيضها فاغتسلت لإزالة الجنابة وإزالة الحيض بغسل واحد جائز، إن نوى الرجل بغسله يوم الجمعة وكان جنبا أن نوى به الجمعة مع الجنابة ذلك، كما لو وجدت النجاسة على رجله فغسل رجله في الوضوء وأسقط النجاسة جاز ذلك ولا حرج. وبوب الإمام البيهقي في سننه ما يجزئ، وأتى أبي قتادة مع ابنه لما أمره بعيد الغسل لم يكنه قد استحضر غسل الجمعة، والتبريب البيهقي يؤذن بذلك ونصف على ذلك ابن رجب بقواعده. أما الماء فلا بد أن يكون مطلقا، فلو وجد الصابون على البدن فجاء الماء فأزال الصابون أسقط الجنابة، أما أن يوضع الصابون داخل الماء فلا يجزئ، لا بد الماء الذي يوضع على البدن أن يكون لا بد أن يكون الماء وإيش مطلقا، وأن لا يكون قد خرج عن وصف الماء. وأما لماذا نبدأ بغسل الجنابة بغسل العورة، وهل المس العورة ينقض أو لا ينقض؟ فالتحلية قبل التحلية، الأصل في الإنسان أن يخلي نفسه من النجاسة قبل أن يتحلى بالنظافة، التخلية قبل التحلية، ويرسل مكان النجاسة حتى يحلي نفسه بالنظافة وهو يغتسل. مس فرجه، أرجح الأقوال عند أهل العلم إن مس الرجل فرجه بشهوة انتقض وضوءه، وإن لم يمسه بشهوة لم ينتقض وضوءه. إن وقع مس بين الرجل وزوجه، من التزم انتقض وضوءه، ومن لم يلتزم لم ينتقض وضوءه. فالحكم يدور مع اللذة على حسب ورد الأحاديث، والأحاديث فيها جمع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الجمع بين الأحاديث مقدم على إهمال بعضها. وهذه قاعدة فقهية تأتينا في دروس القواعد الفقهية التي ستكون بعد العشاء اليوم بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما أذكار الوضوء، أذكار الغسل فتذكر كأذكار الوضوء، فتبدأ بالغسل بالتسمية وننتهي بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. ونعود الأسئلة. ما في داعي الوضوء بعد الغسل، وما شرعه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه غسل وفيه كفاية، لكن رجل وهو يغتسل انتقض وضوءه مثلا، سقط وضوءه بسبب الأسباب، فيجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه يتوضأ. نعم خبرنا. يقول السائل: هل يجوز دفع زكاة المال لمن أراد أن يتزوج أو يتطبب؟ المال والفقير في قضاء حاجاته الأساسية، والتطبب والزواج من الحاجات الأساسية. فلو أن شابا احتاج إلى زوجة وتنازعه نفسه ولا يوجد معه ما يتزوج به، فاستعان بمال الزكاة على الزواج فلا حرج. ويؤكد ذلك ما روي عن عمر بن العزيز لما كان يرسل مندوب بيت المال في الشارع ويقول: من ليس له زوجة فنزوجه بمال الزكاة. فيجوز للرجل أن يستعين بمال الزكاة على الزواج ولا حرج في ذلك، لأن الأموال في أموال في أيدي الناس لقضاء حاجاته الأصلية، والحاجات الأصلية المطعم والمشرب والملبس والتطبب والتزوج وهكذا. ولذا أيضا رجل مريض ويهلك، لكن ما يتطبب لشيء تكميلي لعملية تجميلية، هذا يجب أن يقول. لكن لو كان مريض ويهلك أو لا يستطيع أن يقوم بالمهام التي تجب عليه من العمل وما شابه، ولا يستطيع أن يتطبب إلا بمال الزكاة له ذلك، فهذه من الحاجات الأصلية الأساسية التي يجوز للرجل أن يستعين بمال الزكاة عليها. والله أعلم. يقول السائل: ما حكم التأمين على الحياة؟ التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار. التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار، فهو حرام. والعبرة في القمار المبدأ وليست الوسيلة ولا الطريقة. فقد يدفع رجل لشركة من الشركات 20 سنة و30 سنة و40 سنة مبالغ طائلة ولا يستفيد شيئا، وقد يدفع آخر بيوم واحد 20 دينار فيأخذ 10,000 دينار. والأخذ والمنع والغرم والغرم يكون في التأمين بمحض الصدفة، بمحض التخمين والصدفة، وليس قائما على مهارة. فالتأمين على الحياة قمار لا يجوز. وتأكد هذه الحرمة بأشياء، منها أن الناس الذين يأمنون عند هذه الشركات، هذه الشركات تؤمن الخمارات وعلى الملاهي الليلية وعلى مصانع الخمر وما شابه، فأن تعقد اتفاقا مع أناس يأخذون أموالهم أصلا من جهات محرمة. ثم جميع شركة التأمين تؤمن على تأمين من أمن عندها، ترد التأمين، وهكذا حتى تكون الأمور بين أيدي شركات معدودة في العالم. فالشركة التي تؤمن أنت عندها هي تؤمن على مجموع من أمن عندها وهكذا، فهي سلسلة قمار، سلسلة قمار متزاحمة متراكبة، ولا يجوز للرجل أن يؤمن على حياته أبدا. ليش لا تؤمن على حياتها؟ بسبب عدم وجود الاستقرار، وبسبب وجود نظام الرأسمالي، وعدم وجود الشرع. وإلا من يقرأ كيف كان أطباؤنا يعالجون، ولا سيما المرضى، ولا سيما في الأندلس، يجد العجب العجاب، يجد عجب العجاب. فالتأمين على الحياة إخواني، التأمين على الحياة قمار، لا يجوز لأحد أن يفعله. نعم، التأمين المجبر عليه لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لم تكن مجبرا عليه ابتعد عنه. الآن في تأمين على السيارات، أليس كذلك؟ هذا مجبر عليه، والضرورة تقدر بقدرها، افعل المضطر إليه بأقل قدر، والله أعلم. نعم، تفضل. فرق كبير، فرق كبير. العاقلة ليست فيها مقامرة، العاقلة ضريبة أن فلان قريبك فتدفع. أما التأمين الحياة لا يوجد في مثل هذا أبدا، لا يوجد صلة بين المتقامرين، فرق كبير بين الأمرين. والعاقلة فقط صدقة، فهي نوع من التكافل. أما تأمين الحياة أوسع من ذلك. تفضل، نبقى في الموضوع. يقول السائل: رجل قارف المواطة ثم تاب، هل هناك كفارة لذلك؟ أما له كفارة فلا، على القاعدة التي ذكرناها، كفارة لا. لا يوجد عملا إن عمله ذهب وزره، أسقط وزره، لا يوجد. لكن ما هي عقوبة الله والعياذ بالله؟ منهم من قال التحريق بالنار، وهذا مذهب أبو بكر، ومنهم من قال سنة الله الشرعية في هذه المسألة كسنة الله الكونية. فأخذ جبريل أهل قرية سدوم، قرية نوح عليه نوح عليه السلام، قرية لوط، وحملهم ثم قلبهم، فيرمى اللاط من أعلى مكان في المدينة. ومنهم من قال نعامل اللاط كالزاني، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وربنا قال عن قوم لوط: أتأتون الفاحشة. فسمى الله اللواط فاحشة، وسمى الله الزنا فاحشة. وحديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة. وذكر صلى الله عليه وسلم في آخره: ويصدق، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والفرج يشمل القبل والدبر. فقال بعض أهل العلم أن اللواط هو تصديق للفرج، فيشمل هذا الأمر. أما لا يوجد عمل إن عمله الإنسان يعني يسقط ذنبه إلا التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، التوبة والاستغفار، ومن ستر الله عليه فليستر على نفسه، والله أعلم. نعم، أحسن. يقال للرجل الذي يفعل هذا الفعل لا يجوز أن يقال له لوطي، وإنما يقال له لواطي. فلوطي اسم لوط عليه السلام، وهذا أمر غير جائز. يقال له لواطي نسبة إلى فعل اللواط، ولا يقال له لوطي. يقال له لواطي ولا يقال له لوطي، فرق بين الأمرين، الله أعلم. نعم، يقول السائل: ما حكم القرض الحسن من البنك الإسلامي؟ القرض الحسن جائز من أي طرف، إن أخذت وربطت بمقدار ما أخذت جاز ذلك، ولا حرج فيه، والأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال للزواج. لو اقترضت قرضا حسنا من نصران، من بنك ربوي، من بنك إسلامي، أو من بنك سمى إسلامي، وذكرنا في الدرس الماضي يعني مراقبتنا على البنك الإسلامي، فما دام الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالزواج، هل لك أن تطعم وتتصدق على النصراني وعلى الكافر؟ نعم، أليس كذلك؟ إن عملت على إنقاذ نصراني من غريق وتآجر؟ نعم، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالزواج. فيجوز للرجل أن يقترض قرضا حسنا من البنك الإسلامي ولا حرج في ذلك. نعم، ليس من الشروط وضع البنك، إنما هو الأمر آخر، بشرط أن يقع في الكذب. مثلا جهة ما تقرض الطلاب فقط، فجاء رجل فزعم أنه طالب وليس بطالب فأخذ قرضا وكذب، فهذا اسمه على الكذب، ولكن قرضه ليس ربا، ليس اسم الربا، وإنما عليه اسم الكذب وهكذا. نعم، هذا سؤال آخر. الآن من أحد ما من أحد مخير، إن كنت ملزما تحول راتبك على البنك وخذه بمجرد نزوله، مجرد من ينزل الراتب على البنك خذه، اسحبه لا تبقيه. نرجع إلى أسئلتنا، ومن عنده سؤال هذا الصندوق إخواني لم أهمل ورقة ولم أهمل سؤالا، أهمل فقط المكرر، يعني المكرر أرجيه وأهمله، وما عداه أجيب عليه إن شاء الله. نعم، يقول السائل: رجل دخل على زوجته ليلة عرسه ثم توفي قبل أن يقارفها، فهل تعتد العدة الشرعية؟ رجل في ليلة عرسه قبل أن يمس زوجه مات، فهل على الزوجة عدة شرعية؟ نعم، بإجماع العلماء، بقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الأزواج أطلقوا وما قيدوا بالدخول، وما قيدوا بالدخول، إن طلقت قبل أن تمات فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كما في سورة الأحزاب: رجل طلق زوجته وقد كتب كتابه عليها ولم يدخل بها فهذه لا عدة لها، هذه لو جاءها عليه الثاني يوم بنكتب الكتاب عليها وما في حرج، هذه التي طلقت. أما إن مات زوجها قبل أن يمسها، سواء ذكرت أعلن النكاح أو لم يعلن، أم لم يعلن، يعني رجل كتب كتابه على امرأة ثم مات وما ذكرت، ما حصل الزكاة الشرعي وما حصل الدخول، فعليها العدة بإجماع أهل العلم. ويحرم على رجل أن تقدم إليها في أثناء عدة وفاة زوجها، ولكن يجوز، تجوز خطبتها بإيش؟ بالتعريض، يعني مثلا قال يقول لها حماها وقد رضيها ورأى منها خلقا وديانة، فأراد أن تنتقل إلى أخيه مثلا، فهو أمر ممكن، فيقول لها: يا بني لن نتخلى عنك، تبقين عندنا إن شاء الله، ستكونين في بيتنا ولن تخرجين منه. هذه خطبة بإيش؟ هذه خطبة بالتعريف، أنت صاحب الخلق وصاحب الدين، ومثلك ما يستغنى عنه، مثلك يطمع فيه. هذه عبارات إيش؟ تعريف، هذه عبارات تعريف ولا حرج فيها إن شاء الله. نعم، يقول السائل: إذا سهى الإمام عن التشهد الأوسط وعندما ذكر بذلك رجع من القيام إلى الجلوس، فهل تبطل صلاته؟ الإمام قام من التشهد الأوسط لا يجوز له أن يرجع. عند بعض أهل العلم كالمالكية يقولون: إن كان أقرب بالقيام قام، إن كان أقرب بالجلوس جلس، وهذا الكلام مرجوح وليس براجح، والصواب أنه يجلس ما لم يستتم قائما، لما ورد في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: فليجلس ما لم يستتم قائما. فالإمام إن تذكر أنه مجلس الأوسط وهو قائم وإن كان أقرب القيام وتذكر يعود، فإن قام واستوى قائما لا يجوز له الرجوع، لما ثبت في جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس ذات يوم فقام من الأوسط فسبحوا به، لو قام الإمام الأوسط نسبح حتى نسبح ما يجوز له الرجوع وتيقن أنه قد قام واقفا استتم واقفا ورأيناه نسبح أو لا نسبح نسبح لماذا؟ حتى لا يظن أنها الأولى فيخربش الصلاة كلها. طيب أصر من خلفه على التسبيح يعني يريد إجلاسه فما يفعل الإمام يسبح ففي حديث المغيرة فسبحوا به فسبح بهم يعني يقول لهم سبحان الله أنا مخطئ وعارف خطئي ولا يجد رجوع فسبح بهم ثم سجد للسهو ثم وقف بالناس خطيبا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.